يوم تجد كل أمة في دياجير المرء يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق اليوم الذي قال فيه الله تبارك وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. في هذا اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق ينادى فلان الفلاني فلان الفلاني ركب السيف تقع فلان ابن فلان تعال. ثم ينصب له 99 سجلا، السجل والدفتر يعني، كل سجل مد البصر، الورقة بتاعته طول وعرض آخر عينه، بتاعته طول وعرض آخر عينه، كلها أعماله، أعماله كلها. فيقال له هل تنكر منها شيئا؟ يقول لا، يقول لا. العجيب في المسألة دي 99 دفتر محطوطين على كفة الميزان، العجيب يقول له تنكر حاجة يقول له لا. طب هو شافها أراها يعني؟ ما هو لازم يفتح ورقة ورقة ودفتر دفتر والكلام ده. أول ما يقال له هل يعني تنكر منها شيء يقول له لا، على طول عارف اللي فيها كله، عمل كله يستحضره. قال الله عز وجل له هل ظلمك ملائكتي الكرام الكاتبون؟ يقول لا. يقول له هل لك عذر؟ يقول لا. خلاص أيقن إنه في النار 100%. فقال الله عز وجل له عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد وإن لك عندنا بطاقة. لا إله إلا الله بطاقة زي كده إلا الله. يقول وأين البطاقة من هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله بس، توضع في كفة الميزان فترجح بالسجلات وتطيش السجلات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معبرا ولا يرجح باسم الله شيء. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه.